أنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. وإن كان البلد ثغرا، يعني على الحدود، على الحدود الإسلامية بين المسلمين والكفار، فالأفضل أن يجتمع أهل الثغر ما أمكن في مسجد واحد أو في مسجدين، ولا تتعدد المساجد، ولا يصلي كل 10 أو 15 بجوار منازلهم في مسجدهم. الأفضل أن تجمع المساجد كلها في مسجد واحد. لما؟ قال لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. قد يأتي الجاسوس من بلاد الكفار فيدخل بلاد المسلمين خفية، أو يدخل ويصلي معهم فيراهم قلة، فيقول هذا الثغر سهل أخذه بالقوة من أهله لأنهم عدد قليل، دخلت المسجد فما وجدت فيه إلا 10 أو 8، هذا ممكن السيطرة عليهم. فإذا كانوا كثير قيل هذا كثرة جماعة هذا المسجد، فما بالك بمن تخلف عن الصلاة أو في أماكن أخرى أو في معذور عن صلاة الجماعة أو نحو ذلك، فيكون أوقع للهيبة في نفوس الأعداء وأجمع للكلمة لأنهم يلتقون ويتشاورون، بخلاف ما إذا كان بعضهم لا يلتقي ببعض إلا في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة أو في السنة مرة. فإذا كانوا يلتقون في 5 صلوات اليومية يكون أجمع لكلمتهم وأقرب للتفاهم بينهم وأخذ الحيطة عن الأعداء، والظهور بالمظهر مظهر القوة والشجاعة أمام الأعداء. فقالوا الثغور يحسن أن تقلل فيها المساجد ليكثر المصلون في المسجد الواحد. وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد. وفي رواية: وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. لما ذكر حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجل بين ذلك بالنسبة للمرأة، فقال: وبيت المرأة خير لها. المرأة تصلي في بيتها الصلوات خير لها، سواء كان ذلك في مكة أو في المدينة أو في سائر البقاع، ولا يقال إن صلاتها بالمسجد الحرام أفضل من صلاتها في بيتها، لا، هذه قاعدة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن في مكة، بيوتهن خير لهن في المدينة، بيوتهن خير لهن في سائر البقاع. فإن أرادت المسجد، قالت: مثلا صلاتي مع الجماعة أحب إلي وأنشط لي وأسمع قراءة الإمام وأستفيد من قراءته، وربما سمعت درسا أو محاضرة أو موعظة استفادت منها، فلا تمنع إذا رغبت، فلا تمنع من المسجد، ولكن عليها أن تأتي المسجد بالآداب الإسلامية المرعية، لا تخرج على الآداب الإسلامية وتقول: لا يمنعني زوجي ولا يمنعني أبي ولا يمنعني أخي. لا، يجب أن يمنعها إذا خرجت عن الآداب الإسلامية. تقول عائشة رضي الله عنها في زمن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد. ولا تتطيب، لا يجوز لها أن تمس طيبا، فإذا مست الطيبة وخرجت إلى المسجد أو إلى السوق فهي زانية والعياذ بالله، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فقد مرت امرأة بأبي هريرة رضي الله عنه، راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى أين يا أمة الله؟ قالت إلى المسجد. قال وتطيبت؟ قالت نعم. قال ارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة متطيبة فهي زانية. معنى هذا أن عليك غسل الجنابة، ارجعي فاغتسلي غسل الجنابة ثم اتئي إلى المسجد بعدما يذهب أثر الطيب منك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوها، إذا أرادت لا تمنع، وبيوتهن خير لهن، إذا جلست في بيتها فهو خير لها وأفضل. وفي رواية: ليخرجن تفلات، لتخرج تفلة يعني غير متطيبة وبغير ثياب زينة، ثياب عادية لا تلفت النظر لجمالها ولا تلفت النظر لقبحها ودمامتها، وإنما تكون متوسطة، ثياب ساترة غير ملفتة للنظر، لأن المرأة إذا خرجت بثياب جميلة استشرفها الرجال ورأوها وعلقوا أبصارهم بها وتابعوها، وإذا خرجت بثياب رثة وربما يكون قد بدا منها بعض عورتها فكذلك تنظر وتلفت النظر، وإنما إذا خرجت بثياب عادية متوسطة الحال لا جميلة ولا قبيحة، لا كاشفة عن شيء من العورة ولا مظهرة لزينة، حينئذ لا تلفت النظر. وليخرجن تفلات أي غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة. أما إذا خرجت بثياب زينة أو خرجت متطيبة فهي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه هي زانية والعياذ بالله، إذا خرجت متطيبة إلى المسجد، لأن المسجد حق الرجال، فهي ذهبت كأنها لتفتنهم لتشغلهم عن صلاتهم وعبادتهم، وتكون والعياذ بالله حبيلة من حبائل الشيطان، يحبل بها الشيطان، وهي تسوق نفسها إلى المسجد كأنها تريد الصلاة وتريد العبادة وتريد التقرب إلى الله جل وعلا، وهي قد استشرفها الشيطان وركب على كتفيها وساقها من أجل أن تفتن عباد الله المصلين الصائمين. فيحرم على المرأة أن تشغل الرجال أو أن تزاحمهم في مساجدهم، ويجب عليها أن تصلي في الصفوف المؤخرة كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهي إذا تقدمت إلى الصفوف المقدمة وقعت في الشر وأخذت أماكن الرجال، وكأنها تريد يقول لسان حالها، وإن لم تقل ذلك بلسانها: ارجعوا أيها الرجال واتركوا المقدمة للنساء. فيحرم على المرأة أن تضايق الرجال أو أن تزاحمهم أو أن تؤذيهم برائحتها الطيبية أو بملابسها الجميلة، وإنما عليها أن تخرج متسترة متأدبة بالآداب الإسلامية وتلزم الصفوف المؤخرة لتحصل على الأجر والفضل من الله جل وعلا، فهي جاءت تريد الثواب، لا تكون حبيلة للشيطان يحبل بها عباد الله الصالحين الصائمين. فلتحذر، كثير من النساء يأتين للفتنة، يأتين يؤذين الرجال بقربهن منهم ومزاحمتهم في الطواف وعند الحجر الأسود وغير ذلك من الأماكن. نعم. نعم. ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة: أنت أم أهل دارها. رواه أبو داود. ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، يعني تكون إمامة، ولا يكون معها أحد من الرجال خلفها، وإنما تكون إمامة للنساء. وإذا أمت المرأة النساء تكون وسطهن، لا تتقدم عليهن، وإنما تكون في الوسط، ويكون الصف الأول على يمينها وعلى شمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، يعني تصلي بهم الفرائض. نعم. فصل. ويعذر في ترك الجماعة والجمعة 8 أشياء: المرض، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود. ويعذر في ترك صلاة الجماعة والجمعة من الرجال من كان له عذر من 8 أعذار. الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة 3، 8، من كان له واحد منها فهو معذور بترك الجمعة والجماعة. الأول المرض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وعجز أن يصل إلى الصف قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة، وهو في حجرة عائشة رضي الله عنها، وحجرة عائشة ملاصقة للمسجد، لكنه ما استطاع أن يصل إلى الصف عليه الصلاة والسلام، فتخلف عن صلاة الجماعة. فأخذ من هذا أن المريض يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، وأن المريض إذا تحامل وحمل نفسه وحضر لصلاة الجماعة فهو خير له، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإذا كان المرء مريض فهو معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجبه، المراد بالنداء الأذان، فلا صلاة له إلا من عذر. إن كان له عذر فصلاته صحيحة، وإن لم يكن له عذر فلا صلاة له، كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ ما هو الذي يعذر عن ترك صلاة الجماعة؟ قال: خوف أو مرض. المرض عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. الثاني الخوف. نعم. والخوف لهذا الحديث: وسواء خاف على نفسه من سلطان أو من لص أو سبع أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه، أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة، أو يكون له دين على غريم يخاف سفره، أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه، أو يخاف شرود دابته، أو احتراق خبزه، أو طبيخه، أو ناطوره وبستان، أو ناطور بستان، أو ناطور بستان يخاف سرقه شيء منه، أو مسافر يخاف فوت رفقته، أو يكون له مريض يخاف ضياعه، أو صغير أو حرمة يخاف عليها. الثاني من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة الخوف، والخوف كلمة عامة واسعة. خاف من ماذا؟ خاف على نفسه من سلطان جائر، ومثله نواب السلطان من شرطة أو غيرها تتعدى عليه بغير حق، أو لص خاف من إنسان يترصد له ليقتله أو ليضربه، أو سبع كان بينه وبين المسجد سبع مفترس، ذئب أو أسد أو نحوه من السباع المفترسة، أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه، مدين والغريم يترصد له، إن خرج أمسكه وألزمه بالدفع فإذا لم يدفع سجنه، فإن كان قادر على الدفع فلا يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة ويحرم عليه التخلف، ويجب أن يعطي الحق صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عقوبته حبسه وعرضه سبه. أما إذا كان مدين وليس عنده سداد ويخشى إن خرج أن يمسكه غريمه فيسجنه أو يؤذيه وهو لا يملك شيء وهو معسر، والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المعسر لا يجوز أن يؤذى ما دام لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو سبع أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه، ما يستطيع أن يعطيه حقه، أو على ماله من تلف، يخاف على ماله الذي بين يديه من تلف، يخاف عليه من غريق، يخاف عليه من حرق، يخاف عليه من سرقة، أو ضياع أو سرقة، عنده مال ليس له حارس وليس له حصن ما هو محرز ويخاف عليه من السرقة، أو يكون له دين على غريم يخاف سفره، يعني هو ماسك بغريمه هو له الحق والمدين يخاف أن يسافر فيتركه ولا يعطيه حقه، فيلزم غريمه من أجل أن يعطيه حقه. أو وديعة عنده، يخاف أن هو أودع هذا الرجل وهذا الرجل يريد السفر، فخشي إن ذهب يصلي الجماعة أن يسافر فيحرم من الوديعة التي عند هذا الرجل، أو يخاف شرود دابته، هو معه بعير أو حمار يركبه وما يستطيع ربطه أو قيده، ويخاف عليه إن تركه عند باب المسجد وذهب لصلاة الجماعة أن يشرد أو يذهب أو يضيع عليه، فهو معذور حينئذ بصلاة الجماعة. أو يخاف شرود، أو احتراق خبزه، إذا كان أدخل في مخبزه مثلا خبزا كثيرا وتوقع أنه ينضج قبل صلاة الجماعة لكنه سمع الإقامة، فإن ذهب لصلاة الجماعة احترق خبزه في تنوره، وإن انتظر حتى يخرجه فاتته صلاة الجماعة، فهو معذور في هذه الحال حينئذ. أو طبيخه كذلك، إذا كان عنده طبخ يخشى من فساده إن ذهب وتركه فهو معذور. أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه، يعني حارس يحرس هذا البستان وهذا البستان فيه عنب أو فيه تمر أو فيه شيء من الثمار، يخاف إن ذهب لصلاة الجماعة أن يسرق، فهو معذور حينئذ. أو مسافر يخاف فوت رفقته، هو مسافر مع رفقة وسيارتهم واقفة ويريدون السفر، فهو ذهب يتوضأ مثلا ثم سمع إقامة صلاة الجماعة، هل يلزمه أن يدخل ويصلي مع الجماعة ولو ذهب رفقته بسيارتهم أو بطيارتهم؟ لا، هو معذور في هذه الحال عن صلاة الجماعة مع هؤلاء. أو يكون له مريض يخاف ضياعه، هو ممرض لأبيه أو لأخيه أو ممرض لفرد من أفراد المسلمين في المستشفى، ويخاف على هذا المريض إن ذهب لصلاة الجماعة في المسجد أن يتضرر هذا المريض، فله عذر أن يصلي عند مريضه. أو معه صغير ما يستطيع أن يذهب به إلى المسجد، وإن ذهب به إلى المسجد آذى المصلين، وإن تركه وذهب خاف عليه الضرر، فهو حينئذ معذور في ترك صلاة الجماعة. كذلك إذا كان معه امرأة يخاف عليها على نفسها على عرضها إن ذهب لصلاة الجماعة، وحولها أماكن يخشى منهم، فترك صلاة الجماعة من أجل المحافظة على حرمته وعلى عرضه، فلا حرج عليه في هذا. فصلاة الجماعة واجبة وتسقط عن المرء إذا كان له عذر، وإذا ترك صلاة الجماعة لعذر فلا إثم وتحتسب له كأنما صلى جماعة. نعم. والثالث والرابع المطر والوحل، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، فعلى ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه. الثالث والرابع من الأعذار المسقطة للجماعة: الأول الخوف والمرض، الأول والثاني الخوف والمرض، والثاني والثالث المطر والوحل. المطر نزول المطر، إذا كان المطر يبل الثياب ويؤذي المرء فله أن يصلي ببيته ولا يخرج لصلاة الجماعة. والوحل، الوحل هو أن تكون الأرض فيها مياه وطين ويصعب عليه المشي إلى المسجد ويخشى السقوط في الطين والوحل، فهو حينئذ معذور وإن كانت السماء صاحية وليس فيها مطر، لكن في الأرض وحل فهو معذور بترك صلاة الجمعة والجماعة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، لأن قول حي على الصلاة يعني تعالوا هلموا إلى المسجد، لا تقل لهم تعالوا إلى المسجد، قل صلوا في بيوتكم. ولما استنكر على ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: كيف تفعل هذا يرحمك الله؟ قال: فعل هذا من هو خير مني، الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة مطيرة كان في سفر عليه الصلاة والسلام، فأمر المنادي أن ينادي إذا قال أشهد أن محمد رسول الله لا يقل حي على الصلاة، بل يقول صلوا في رحالكم، يعني كل يصلي في رحله. فكذلك هنا أن المطر والوحل عذر مبيح لترك صلاة الجمعة والجماعة. نعم. والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وهذا يختص الجماعة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول على إثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. الخامس هذا عذر في ترك صلاة الجماعة وليس عذر في ترك صلاة الجمعة، لأن العذر الخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة، وهذا ما يتأتى مع صلاة الجمعة، لأن الجمعة أولا لا تكون في الليل في الظلام، ثانيا المسافر ليس عليه جمعة، وإنما الريح الباردة الشديدة شديدة البرودة إذا كان في السفر أو في الحضر وفيه ظلام فحينئذ هي عذر مبيح لترك صلاة الجماعة. نعم. السادس أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه. السادس من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجمعة والجماعة: إذا كان جائع وحضر طعام شهي ورآه بنفسه فله أن يأكل منه حتى يشبع، لأنه مأمور بصلاة الجماعة، الإقبال على صلاته والخشوع في صلاته والتأني في صلاته، فإذا كانت نفسه تتوق إلى طعام وهو جائع جوعا شديدا فهو لن يطمئن في صلاته، وربما نقرها، أو إن كان مع إمام فهو يتضايق ويستطيل صلاة الإمام، فلذا عذر في ترك الجمعة والجماعة حينئذ في هذه الحال، وهذا إذا كان في شوق إلى الطعام. أما إذا كان طعام عادي يعني ليس في حالة جوع شديد فليس بعذر لترك صلاة الجمعة والجماعة. نعم. السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، رواه مسلم. السابع أن يدافع الأخبثين، ما المراد بالأخبثين؟ البول والغائط، يعني إذا كان حاق أو حاقب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، هذا دليل للأمر السادس السابق، ولا وهو يدافع الأخبثين دليل للسابع، رواه مسلم. ومدافعة الأخبثين لا يخلو إن كان لا يدري ما يقول في صلاته وفي حالة حصر شديد، فالصلاة غير صحيحة حينئذ، حتى لو صلى فصلاة غير صحيحة لهذا الحديث، لا صلاة، لا يصلي أحدكم، منهي عن الصلاة. لكن إذا كان في غير شدة وفي حاجة إلى استخراج البول أو الغائط لكن ليس في حال شدة فتصح صلاته حينئذ. نعم. الثامن أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها. الثامن أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، أو صديق أو رفيق أو جار ونحو ذلك، يعني مثلا يكون هذا المريض عنده من يمرضه، هذا يختلف عن الحال السابقة التي هي التمريض الملازم للمريض، لكن إذا كان المريض عنده ملازمه، عنده مريض لكنه يحب أن يحضره فلان، أو فلان من الناس يحب أن يحضر عند هذا المريض المحتضر، فلا حرج عليه في هذه الحال أن يذهب إلى مريضه الذي في حال احتضار ويترك صلاة الجمعة والجماعة، يصلي الجمعة ظهرا ويصلي الجماعة الوقت منفرد، بدليل لما روي أن ابن عمر رضي الله عنه والمعروف بقوة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تخلفه استصرخ، يعني أنودي بسرعة على سعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان ساكنا بالعقيق حول المدينة، فأخبر ابن عمر وقد تجمر، يعني تطيب وتهيأ وتبخر، لماذا؟ ليذهب للصلاة الجمعة، فأخبر بأن سعيد بن زيد في حال احتضار فذهب إليه في العقيق يعني خارج المدينة رضي الله عنه وحضره وترك صلاة الجمعة. وسعيد بن زيد هذا رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم والسابقين إلى الإسلام، وكان من المجاهدين في سبيل الله، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ليرى العير التي أقبلت من الشام لقريش، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، ثم جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل سعيد بن زيد ومن معه، فحصلت وقعة بدر ولم يكن حاضر لأن الرسول أرسله قبل الوقعة، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم واعتبره من الحاضرين وقعة بدر رضي الله عنه وأرضاه، وكان من المجاهدين في سبيل الله، وهو أول من تولى إمارة دمشق في العهد الإسلامي رضي الله عنه، لأنه فتحها مع عبيدة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم، فأمره أبو عبيدة على دمشق، فكان أول أمير على دمشق في العصر الإسلامي رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ومات عنه وهو راض عليه الصلاة والسلام. وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كذلك كان في الجاهلية ما أدرك الإسلام، وكان مقت أعمال الجاهلية كلها، وذهب إلى الشام يلتمس الدين الصحيح اليهودية النصرانية، فما رأى أنهم على حق، واستشار عالم من علماء اليهود في الشام قال أين الدين الصحيح؟ قال كل الناس على باطل اليوم، لا يوجد من هو على الحق إلا ما ينتظر وسيكون في بلادكم، يخرج من بلادكم.